بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم. والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، فلا زلنا أيها الأخوة الكرام في الباب الأول من هذا الكتاب، كتاب الإمام الترمذي رحمه الله، وهو أبو عيسى محمد بن عيسى بن صالح الإمام الترمذي رحمه الله، من تلاميذ الإمام البخاري المشاهير صاحب السنن المشهور بيننا، التي هي من الأمهات الستة المشهورة معروفة. والعجيب أن ابن حزم رحمه الله سئل عن الإمام الترمذي فلم يعرفه، وحكم عليه بالكلام، وهذا من أخطاء الإمام ابن حزم رحمه الله، فإنه لا يتابع على هذا، ولا من الأخطاء الأخرى في الجهة بتاعته، له تفردات في باب الجهة بتاعته، ولا تفردات في باب الأحكام العملية والمسائل الدينية. كذلك هو في ذلك تنسيب الصفات معطلة، لأنه نشأ في بيت يعتني بعلوم الكلاسيك، فتأثر في باب الأسماء والصفات، فجرى نظر الكلاسيك أولا بالأسماء والصفات، وأحسن ما يمدح فيه ابن حزم في باب العقائد في بابين. الباب الأول باب الإيمان، فأصوله في أصول أهل السنة والجماعة، ودم الإرجاء، فقد تصدى للرد على المرجاء بجميع اعترافه، ايما رد واحسن بها واجل وقال. الباب الثاني باب المشيئه والقدر، معنى هذان اعظم الابواب، والا هناك ابواب وافق فيها للسنه والجماعه كثيره المحتقر، معنى يا اخوان، لكن في باب اسماء الصفات هو جميل جدا بها، بارك الله فيك. إذا ننتبه، إذا كنا سنقرأ في باب الأسماء والصفات فستكون قراءة لابن حزم، ننتبه في باب الأسماء والصفات ويؤخذ عنه هذا الدرس، لأنه أول علامة أولى فيه داخل في باب الإيمان هو نصيب متبع الرسول عليه السنة في باب الإيمان وجمع الإرجاع. كذلك باب العظيم باب الأشياء والقدر ولا شك أنه في باب الصحابة وافق أهل السنة والجماعة في حقوق الصحابة وضل عليهم وكذلك في باب زوج النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في باب الأحكام للناس أحكام على الناس فلان مسلم فلان فاسق فلان عاصي فلان عدل فلان أمين هذا راجع إلى باب متصل بباب كله كذلك في أحكام الأخرة إذن هو في أسماء الدين على أصول أهل السنة كذلك في أحكام الأخرة هو على أصول أهل السنة ناكل بقول الخرج ولا بقول المعتصم في تكفير أو تخليط مرتكب كبير لا بل هو على السنة لأن باب الإيمان هذا لما نذكره يدخل فيه الإيمان ودم الإرجاء ويدخل فيه أسماء الدين فلان مؤمن فلان كافر فلان فاسق فلان عدل فلان مبتدع إلى آخره ويدخل فيه كذلك أحكام الأخرى أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار كما يعتقد أهل السنة هذا كلمة سريعة حول الإمام ابن حزم رحمه الله فصاحب كتاب هذا والإمام الترمذي محمد بن علي بن سعيد بن الصالح محمد بن عيسى أبو عيسى أبو عيسى محمد بن عيسى بن إيه عبد الصور الإمام الترمذي رحمه الله صاحب السنة المشهورة الذي هي من دواوين السنة وأمهات الحديثين قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو موسى الباب هذا الذي ورد فيه الكلام على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق الصورة الظاهرة من طول من قصر من شعر تمام من لون بشرة من جمال ولذا قال الإمام السيوطي رحمه الله إن يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن وأوتي النبي عليه الصلاة والسلام الحسن كله وما كله وذلك كان بعض الصحابة يقول نظرنا في وجه النبي عليه الصلاة والسلام كأنه ورقة مصحف ورقة مصحف في البياض والوضاء والنصاب وسيأتي معنا قيل لبعض أكان وجه النبي عليه الصلاة والسلام كالسيف قال لا لا كان وجهه كالقمر كان وجهه كالقمر معنا؟ طيب احنا في الحديث اللي فهم هذا فيه يعني كم حديث؟ 14 حديث معنا يا اخوان؟ احنا في الحديث الثامن الحديث الثامن فيه ان ابا عيسى ترمذي رحمه الله قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى الملقب بالزمن كانت في زمان في الزمان المراد الشبه كانت لا تحمل قدماه فدعا الله سبحانه وتعالى الا يذهب الى الوضوء الا وهو يمشي على قدمين فعافاه الله فمشى على قدمه ان من عباد الله من لو اقسم على الله لامره معنى يقول فدعا الله فذهبت زمانه وصار يمشي كما يمشي الناس ابو موسى محمد بن المثنى العنس الملقب بسلامين كان هو محمد بن بشار كفرسي النهايه لما مات محمد بن بشار جاء رجل يبشر ابن المثنى بموت ابن بشار كان يقول خلى لك الجوف تحدث كما تشاء وقال محمد بن المثنى لله علي 30 حجه إن أنا حدثت بعده حديث واحد فمات بعده 90 يوما معنى يا إخوان يعني أراد أن يرد كيد هذا الكائن في نفسه وشماتته عليه فقال والله لو أحدث بعده حديث واحد فمات كانت بعده كان محمد بن المثنى محمد بن الصاف في بلدة واحدة ولد في عام واحد ومات في عام واحد نعم يا إخوان. قال وحدثنا محمد بن سعد. انتوا عندكم واو قبل حدثنا؟ تخيل إلي من الواو دي زائد زائد أخرته أخرته أخرته أخرته أخرته أخرته أخرته أخرته أخرته أخرته أخرته أخرته أخرته أخرته أخرته. قال حدثنا محمد بن سعفر. معنا يا اخوان طبق محمد بن سعفر هذه فما في داعي ان محمد بن سعفر يكون في طبقة ابي موسى اصلا، هو فوق ابي موسى. فالواو هذه غالب ظني انها زائد، بكتبوا فيها ملاحظات في نفسي. قال حدثنا محمد بن سعفر هو غندر غندر ملقب بغندر. الذي لقبه بغندر شيخ ابن الزبير عبد الملك بن الزبير. وغندر بلغه الحجاز الشاذ كان غندر يكثر الاسئله على شيخ ابن الزبير، فقال اسكت يا غندر، فلصقت فيه الكلمه والله. وكان محمد بن جعفر من العباد الزهاء، كان يصوم على قضاء 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما. اكتسب هذا من شيخه وزوجه من شعبة، لا كما شعبة 20 سنة حتى أتقن حديث شعبة. فإذا اختلف الناس حديث شعبة كان الفيصل كتابه محمد بن سعد. محمد بن سعد تزوج شعبة أمه ليغنيها بالعلم وغيره. معنى يا اخوان وهكذا ما تزوج شعبة أمه يريد جمالها، لا مو من أجلها. بعض الناس عندهم همم عالية. في رجل تزوج امرأة الشافعي عشان كتب الشافعي عشان يطلع كتب الشافعي. في واحد تزوج امرأة عمر لما مات عمر رضي الله عنه من أجل يعرف كيف ليل عمر، كيف ليل، كيف يقضي الليل، عشان يعرف المرأة ليل كيف ليل عمر. وكان بيعمل ايه في البيت؟ أكان كم من همة عليه وكم من همة دليل. نسأل الله العافية. رجل تزوج امرأة الشافعي أو امرأة من أجل ايش؟ عندها كتب الشافعي، عايز يطلع على خط الشافعي، مخطوطات الشافعي، وبيعمل ايه؟ كان بيكتب ازاي؟ عشان يمسك يحفظ. نعم. فشعبة تزوج أم محمد بن زعفر ليكف محمد بن زعفر من السؤال، مع أن شعبة أيضا كان خطيرا، لكن كان شعبة ينطق عليه إخوانه أو أخته. معنى الإخوان، وإن شعبة ما كان يملك شيئا، لكن أيضا خرج لنا محمد بن زعفر، خرج لنا عالما جليلا وهو غندر. قال حدثنا شعبة. لا شعبة تزوج محمد والده محمد بن سعد. محمد بن سعد تزوج ام شعبة بنت الشعب. لا لا لا ليس محمد بن الشعب، ليس محمد بن الشعب. انت تقصد محمد بن سعد. لا انت تقصد بارك الله فيك ذاك الرجل او ذاك العالم الذي هو الله المستعان. فلان. ها؟ فلان. ايوه بس من هو؟ الواسطي اسمه ايه؟ سيدي معنا سيدي معنا. الذي هو مشهور بتدليس العظم. هشام بن بشير السنن. معنا يا اخوان؟ هشام بن بشير تزوج ام شعبة. ليكفي شعبة. وتزوج شعبة أم محمد بن شعبة ليقرن محمد بن شعبة. إذا من هو الذي تزوج أم شعبة؟ هشام بن بشير السلمي المشهور بإيه؟ تدليس العرب. نعم. قال حدثنا شعبة شعبة بن من؟ الحجاج بن الوليد العقدي أبو مصطفى عن سماك بن حارث وصدوق قال سمعت جابر بن سمرة الصحابي الجليل يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الكلام. اي واسع الكلام. هذا معنى لانه اذا كان كذلك دل على الفصاحه والبيان والبلاغ. يعرف يأتي بالكلمات بعيدها وغريبها. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين. قالوا إيه؟ واسع شق العين، كبير شق العين، يعني يدل على كبر العين، معنى وكبر العينين يدل على الذكاء، خبث الذكاء. أشكل العين وأيضا حمرة في بياض، البياض هذا المخلوط بحمر، منهوش العقل، العقل معروف العقل ليس في ايه؟ انتداب لحم كثير، ليس في لحم كثير، لحم كثير غليظ، لا، يدل على النشاط والقوام والقوه. قال شعبه قلت بالسماك ما ضيع الفمي؟ قال عظيم الفم. قلت ما اشكل عينين؟ طويل الشق العين، وفي تفسير حمره تختلط ببياض العين. ما منهوش العقل؟ قال قليل لحم العقل، بخلاف الذي يكون غليظ شحيم لحم العقل ده يكون ثقيل. قال حدثنا هنال بن الشريف، وهو ابو الشريف ثقه. قال حدثنا عبد بن القاسم، وهو الزبيدي ثقه. قال عن اشعث بن صوار الكندي، واشعث هذا ضعيف، من يكون الاسناد هذا ضعيف لكنه صحيح بدون فقه. قال عن ابي اسحاق، اسمه ماذا لو عرفتموه؟ ابو اسحاق السريع، هذا السريع عمرو بن عبد الله السريع، ابو اسحاق السريع، كان من عباد الزهاد عن الاخوه. راه ابو بكر ذات مره، ابو بكر بن عياش لقيه مره، فقال وهو يبكي ابو اسحاق يبكي، قال لم تبكي؟ قال كبر سنه ورفع عظمه ولم استطع قيام الليل الا بالبقر وال عمران، البقر وال عمران. ابو اسحاق السبيعي كان من عباد الزهاد. قال عن جابر بن سمره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله اضحياء، يعني مثمره، وعليه حلة الحمراء، قلنا ليس بالخالص القاهر، فجعلت انظر اليه والى القمر فله عندي احسن من القمر عليه الصلاه والسلام. قال حدثنا سفيان بن وكيع، مطروق سفيان بن وكيع ابن وكيع معنا، والحديث انا صحيح البخاري. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ابو عوف الكوفي فقه، عن زهير وابن معاويه بن حديد بن قيس بن جعفر ثقه ثقه، عن ابي اسحاق. ما تعهدون بابي اسحاق؟ عند اصحاب طبع، السؤال عند اصحاب طبع، ما تعهدون بابي اسحاق؟ الان قبل قليل الاسلام الاول طبعا. ابو اسحاق ما اسمه؟ عمرو بن عبد الله السبيعي، امام الشافعي، ومع جلالته كان يدان معنا. قال سأل رجل من البراء بن عازب، أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف في اللمعات؟ قال لا، بل مثل القمر. شوفوا الكلمة، شوف التعبير، هذا حديث رواه البخاري، وإن رواه الترمذي في الشمال وإلا البخاري كفر. قال حدثنا أبو داود المصاحف، معناه أبو داود هذا ابن السابق، هو سليمان بن سلم بن سابق الهداد البلخي فقه. قال حدثنا النضر بن شميل امام الائمه اللغه وثقه في الماجد، عن صالح بن ابي الاخضر صوبعي. الاسناد هذا فيه ضعف لكنه صحيح، الحديث ضعف صحيح في الجمله. عن ابن شهاب الزهري، ما اسمه؟ محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، ابو بكر متفق على جلالته وإتقانه في أذان السلام. عن أبي هريرة، من أبو هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر حافظ الصحابة الكرام رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض أبيض كأنما صيغ من فضة، كأنما خلق من قطعة فضة، رجل الشعر ليس بالجعد ولا بالصقر المرسل، رجل الشعر وسط كما قال طيب وأجمل منك لم ترى قط عين وأفضل منك لم تلد النساء. خلقت مبرا لكل عيب كأنك خلقت كما تشاء. هذا مدح حسن بن ثابت النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء بغلان قال أخبرنا ليث بن سعد فقيه مصر ومفتيه. ليث بن سعد أبو الحال كان يلقب بأبي المكان كان أعلى من المالك وأفضل وكان من الأثرياء أغنياء عن أبي الزبير ما هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي وكان يدرس عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أحد المكثرين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض عليه الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال نوع من الدم كأنه من رجال شنوء. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه عروة بن مسعود الفقر. ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه بصاحبكم يعني نفسه كان أشبه بأبيه الخليل عليه السلام. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه يحيى بن خليفة صحاب الجليل. قال حدثنا سفيان بن وكيع هذا الحديث رواه مسلم ومحمد بن بشار بندار سبق معه المعنى واحد يعني ذا حدثني وذا حدثني لو المعنى متقارب. قال اخبرنا يزيد بن هارون الحماد امام ثقه عن سعيد الجريري سعيد بن ياسر الجريري قال سمعت عبد الطفيل عامر بن وثيق الصحابي الجليل آخر الصحابة موتا معنى إطلاق مطلق على الصحيح آخر الصحابة موتا مطلقا على الصحيح هو عامر بن وكيل أبو الطفيل مات قالوا مات سنة 110. يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيره قلت صف لي سعيد بن جرير يقول صف لي قال كان أبيض مليحا ومعنى أبيض يا إخوان مش الأبيض الأمر مثل هذا لا الأبيض الشرف الحمر معنى إخوان وهذا مليح عند العرب قال كان أبيض مليح يعني حسن مقصدة يعني وسط في الطول وسط في القصر وسط معنى إخوان في الضخام في النحاف في الشعر قال مقصدة أي وسط قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الداري إمام قال حدثنا أصحاب السنن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزام قال حدثنا عبد العزيز بن ثابت الزهري ابن أبي ثابت صوابها ابن أبي ثابت صوابها ابن أبي ثابت الزهري وهو مكروه عن إخوان الحديث هذا فاسح سببه عن عبد العزيز بن ثابت الزهري ابن أبي ثابت الزهري قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن اخي موسى بن عبد عن موسى بن عبد الامام الشهير قطع صاحب المغازي عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افلج اللحيتين اذا تكلم رؤيا كالبكر قال حديث لا صحيح ضعيف جدا اذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثنيين هذا الجمله الثانيه صحيحه النبي عليه الصلاه والسلام كان يتكلم بالدور والخير والنفع وما فيه الثمر وما فيه هدايه العباد نعم ومن الناس من اذا تكلم خرج من فيه الدور والحكم ومن الناس من كان بالعكس فجعلنا الله اياكم مدفع للخير مغاليق للشر الى هنا نكتفي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الباب الذي يليه ان شاء الله باب ما جاء في خاتم النبوه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم